يقول: ما معنى قول المصنف في عمدة الفقه: وإن حفر بئرا فوصل إلى المال إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب، وإن كانت عادية وحريم البئر البديء 25 ذراعا. الآن هذا المكان الذي نحن فيه ماذا يقال له؟ مسجد، صح ولا لا؟ هذا مسجد. الآن لو نظرتم من النافذة في زرع ولا لا، بعده ماذا يوجد؟ سور صغير، سور صغير. الآن ما بين هذا الجدار إلى السور الصغير هذا ليس من المسجد، هذا ليس من المسجد. طيب ماذا يقال له؟ يقال له حريم المسجد، حريم المسجد، يعني منطقة تابعة للمسجد وليست من المسجد، منطقة تابعة للمسجد وليست من المسجد، فيقال له حريم المسجد، يقال له حريم المسجد. البئر كذلك، لو حفر إنسان بئرا يعني في البر، حفر بئرا ووصل إلى الماء فيملك البئر ويعطيه الشارع 50 ذراعا دار مدار البئر، 50 ذراعا دار مدار البئر تمليكا له حتى يزرعها يستفيد من هذا البئر أو غير ذلك. فهذا من حفر بئرا وصل إلى الماء ملك 50 ذراعا من كل جانب، لأن الشارع يعني يتشوف إلى إيش؟ إلى أحياء الأرض، وإذا قال من أحيا أرضا فهو إيش؟ فهي له، فيتشوف إلى هذا الأمر. أما إذا كان البئر قديما أصلا، طيب عادي يعني قديم، طيب وهو فقط أعاد حفره، فهذا يملك 25 ذراع. لماذا؟ لأن الجهد الذي بذله أقل من الجهد الذي بذله إيش؟ الذي أنشى بئرا جديدة. فهذا الفرق بين البئر العادي والبئر الجديد.